وانا عندي زوجي لا يصلي، انصحه دائما يصلي شهر ويتوقف شهر يصلي شهر، كل مره يصلي وانصحه يقول لي دعيني لله ان اصلي كل الوقت الذي اريد. والان في رمضان احيانا يكون على جنابه ولا يتوضا، وانصحه كثيرا ولكن لا يفهم لي، يعمل ما في راسه. حتى الجمعة ما يصلي؟ حتى الجمعة طبيعة عملي أحيانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا يأتي عليه الشهر يصلي كل وقت بوقته، وأحيانا نحن في فرنسا وهو زايد هنا في فرنسا. فأقول كن عندما أطلب بأبي أن ينصحني يقول لي ربما لم يتعود عليها من صغره، ربما كي يصبرني أبي على ذلك. طيب بارك الله فيك. أنا أدعو له في الصلاة، أصلي في الفجر، أصلي وكل وقت في وقتي أقرأ القرآن. طيب تعامله معك حسن؟ لا يشرب الخمر، لا يتعاطى مخدرات؟ لا لا لا لا لا يتعاطى، لكنه يتدخن كثيرا. يدخن. طيب سأتكلم عن ذلك يا أمية، بارك الله فيك. وأريد أن تنصحني كذلك في أرجوك يا شيخ، لأن أول مرة أتحدث إليك في أمر الجنابة، في أمر المدامعة، فهو يجامعني بالشهر والنصف، فأريد أن تنصحني في ذلك. أحيانا أكون مريضة لا أتعامل معه، أكون مريضة دائما في قلبي، والله أنصح له وأدعو الله أن يهديه يا رب. يعني هو أمية يعني يتجنب الفراش معك شهر وشهرين؟ لا يقربك؟ لا يقربني. لا أعرف لماذا. بارك الله فيك، سأتكلم عن ذلك أختي أمية إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم. خميس تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. يا مرحبا يا خميس، الله يحييك. يا شيخ أنا أبدي إعجابي في شخصيتك في البداية. الله يبيض وجهك ويحفظك. وبأسلوب الكتاب، الكتب اللي تكتبها. الله يجزيك خير، والله من لطفك. وهذه طال عمرك يعني نحن نعاني أن أسلوب الكتابة اللي أنت تكتب فيه المشايخ، يعني معظم المشايخ الله يبارك فيهم ما يتخذون نفس الطريقة أو تكون أساليبهم جافة في الكتابة. صحيح. فأتمنى أنا من المشايخ الثانيين يحذوا حذوك، جزاك الله خير. الله يجزيك. الموضوع الثاني طال عمرك كان عندي سؤال من شقين. سم. الشق الأول سم الله عدوك. الشق الأول طال عمرك بخصوص الزكاة. إيه. أنا عندي مبلغ من المال، فلنفرض نقول 50,000 مثلاً. نعم. وحال عليه الحول. طيب شيخ. نعم. وبعدين طال عمرك ضفت عليه 50,000، أصبحوا كم؟ 100. إيه. هل أنا أزكي الأمية ولا أزكي الخمسين؟ أتزكي الخمسين بس. الخمسين. إيه الخمسين التي ما بعد مر عليها الحول لا تزكيها. طيب هذا السؤال خلصنا منه. إيه. السؤال الثاني شيخ بخصوص الزكاة. نعم. طبعاً الزكاة معروفة اللي هي لأولو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صحيح. أنا عندي أخوي، وأخوي طال عمرك عليه ديون. إيه. يبني بيت ولا قادر يكمل بيته. وعنده عائلة وأنا عارف حالته أنه محتاج، بس هو يتجنب أنه يقول لي أنا محتاج. أي. الوالدة تقول لي الزكاة اللي أنت بتطلعها عطها أخوك. أي. فاهم علي شيخ؟ أنا أقولها ما تجوز الزكاة على أخوي، لأن أخوي في ناس محتاجين أكثر من أخوي، لكن هو في نفس الوقت هو عنده قوت يومه وعنده يعني راتب يكفي، بس ما يكفي لدرجة الشيخ، أنت عارف أن ظروف الحياة صعبة هالأيام، وعنده عيال وقابل عليهم عيد، فهل الزكاة اللي أنا بطلعها وأعطيها إياه تحسب لي؟ إيه نعم تحسب لك خميس. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقتك عليه إعطائك له للزكاة هذه صدقة وزكاة وصلة، صلة رحم، فجزاك الله خير. لكن اللي ما يجوز هو أن الواحد يعطي أمه وأباه، أما يعطي إخوانه إذا كانوا محتاجين أو عليهم دين أو ما شابه ذلك، أو مثلا يبني مسكن وتوقف المسكن، والمسكن بالنسبة للإنسان هو كحاجته إلى الطعام والشراب واللباس، يحتاج إلى سكن أو علاج مثلا، هذه الأمور الخمسة كلها يحتاج إليها كل إنسان، فيعطائك له ليكمل أيضا سكنه لا بأس عليك فيه إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك، طول عمرك. الله يبارك. تسلم فيك. تسلم يا خميس. الله. نعم أم سيف تفضلي. أم سيف. عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم، بارك الله فيكم. الله يسلمك، مبروك عليكم الشيخ. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. يا شيخ أنا بسألك، أنا في ألمانيا